بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي جل جلاله هو السميع المجيب، خصوصا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، كما أمرنا نحن جميعا بأن نتبع ملته عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر جاء واضحا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهذا في قول الله عز وجل: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا هو مرتبط بعبادات عظيمة وأركان من أركان الإسلام، فإن أمر القبلة ارتبط به أمر الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وكذلك ارتبط بهذا المكان المعظم المقدس الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وكذلك يرتبط بأمر القبلة أمر اجتماع هذه الأمة المسلمة على قبلة واحدة وتوجه واحد وانتماء واحد، فهذا كله ارتباطه بهذه القضية العظيمة الجليلة التي هي القبلة. والقبلة كما جاء في الحديث هي قبلة المسلم حيا وميتا، فقبلته حيا عندما يصلي فهو يتجه إليها، وعندما يدعو ربه فهو يتجه إليها، وعندما يذبح ذبيحته فيوجهها نحو القبلة، وعندما يجلس فإن سيد المجالس باتجاه القبلة، ثم إذا ما فارق الدنيا ووضع في قبره فإنه أيضا يوجه باتجاه القبلة. لذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة هي التي تميز المنتمي لهذه الأمة من سائر الأمم. إذن هذا الأمر العظيم الذي له هذا الارتباط الكبير في أمر العقيدة وأمر الإيمان وفي أمر العبادة وأركان الإسلام وفي أمر الاجتماع والائتلاف والانتماء إلى هوية واحدة، وفي ما يتعلق بالانتماء إلى الأنبياء، إذن الأمر الذي له هذا التأثير لا شك أنه أمر عظيم وأمر كبير. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحكم، وهو يريده جل جلاله، أن يجد نفوساً قابلة له لا ترده ولا تنكره ولا يكون في نفوسها شبهة لتلقيه. لذلك كان هذه التهيئة لتلك النفوس المؤمنة، خاصة وكما قلنا أن هناك خصوم سوف يجعلون من هذا الأمر من تحول القبلة أمرا مثار فتنة وشبهة وتشكيك للمؤمنين، فلذلك نجد القرآن العظيم كيف كانت التهيئة العظيمة الكبيرة لهذه النفوس التي فعلا نفع فيها ذلك التوجيه وأثمر تلك الثمرة الطيبة، فكان التلقي من الصحابة رضوان الله عليهم للحكم بدون أدنى تردد، بل كان القبول، بل كانت النفوس بهذا التوجيه متشوفة لهذا الانتقال مستعدة له، كأنها تترقب ذلك الحكم بين لحظة وأخرى، بين لحظة وأخرى. وما زال الحديث في هذه التهيئة في إخبار الرب سبحانه وتعالى أن القبلة التي يأمر الصحابة والمؤمنين بأن يتجهوا إليها هي قبلة الخليل إبراهيم عليه السلام. ومن هو الخليل؟ من هو الخليل؟ من هو خليل رب العالمين؟ إبراهيم. الله عز وجل هنا بعد أن ذكر ذلك قبل هذا الموطن يعود مرة أخرى ليؤكد مكانة الخليل إبراهيم عليه السلام، ويبين أنه شخصية عظيمة متميزة متفردة لها من التأثير في هذه الأرض أثر عظيم، ولها من التأثير في هذا المكان أثر كبير. هذه الشخصية التي كان لها في هذه الأرض وفي هذا الوجود البشري تأثير في مواجهة الباطل وفي رد الإلحاد وفي إقامة الحجج عليهم وفي إحقاق الحق وإقامة التوحيد والثبات على ذلك والدعاء والدعوة إلى هذا الطريق. هذا الإمام الذي ما وصل إلى تلك المنزلة العظيمة إلا بعد أن مر بابتلاءات كبيرة عظيمة الله عز وجل ابتلاه بها وثبت نجاحه فيها، وجاءت التزكية من الرب جل جلاله بأن الخليل إبراهيم قد وفى بكل ما أمر به، وفى في كل مواطن البلاء، فكان محققا لمراد الله عز وجل في تلك المواطن، وما خالف أمر ربه سبحانه وتعالى على صعوبة تلك المواطن في البلاء والابتلاء، لكنه وفى لربه سبحانه وتعالى. إن من يتأمل، أقول إن من يتأمل كتاب الله ويتتبع فيه ذكر هذا النبي الكريم وهذا الإمام العظيم، فإنه يجد وكأن القرآن العظيم يريد أن يبني لهذا الإنسان مكانة عظيمة جليلة في نفوس عباد الله، لأن الله ارتضاه أن يكون للناس إماما، كما قال الله عز وجل بعد أن ابتلاه قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذن هذه المكافأة بعد الابتلاء والنجاح في البلاء، فجاء هذا العطاء وهذا الثناء: إني جاعلك للناس إماما. إذن بعد أن أخبر الله عز وجل عن كمالات هذا النبي الكريم، وهذا سوف يكون له تأثير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين في قضية تلقي هذا الحكم بالقبول، كيف لا يرضون بقبلة هي قبلة خليل رب العالمين، وكيف لا يرضون لقبلة اختارها الله عز وجل لخليله ومصطفاه باني البيت ورافع قواعده إمام التوحيد، كيف لا يرضى المؤمن أن تكون قبلته قبلة هذا الإمام العظيم. ثم أيضا عند المحاجة لبني إسرائيل فإنه يقال لهم: هذه قبلة خليل الله الذين تدعون أنكم تنتسبون إليه وأنكم تتبعون طريقته وأنكم على ملته، فإن ملته ومن ملته قبل التوجه إلى بيت الله الحرام. فإذن كانت الآيات الأول وهي تذكر خليل الله إبراهيم تذكر كمالات هذا العبد الصالح وهذا الخليل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أيضا سبحان الله لترتقي مكانة الخليل أكثر في نفسية المؤمنين، وأيضا لتزداد القناعة أكثر بالتوجه إلى قبلته صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل يثني بذكر تكميل الخليل لذريته. إذن أخبر أولا عن كمالات الخليل لذاته، ثم أخبر مثنيا بتكميل الخليل عليه السلام لمن بعده من ذريته، وهذا سبحان الله كمال في الشخص. وإذا تأملنا كتاب الله فإن الله عز وجل أخبر أن الذي ينزله على الناس هو الهدى، وأخبر أن الناس فيهم مهتدي وهو الذي كمل نفسه بهدى الله، وفيهم هاد وهو الذي يكمل غيره بهدى الله. فإن الناس فيهم مهتدي وهو من كمل نفسه بالهدى الذي نزل من عند الله، وفيهم هاد وهو من يكمل غيره بهدى الله. فلكل قوم هاد، فلكل قوم هاد. وأيضا أخبر الله عز وجل أن في الناس صالح وأن فيهم مصلح، فالصالح هو الذي كمل نفسه بالأعمال الصالحة التي أخبر الله عنها، والمصلح هو الذي يكمل غيره بالأعمال الصالحة التي أنزلها الله. فكمال الإنسان أن يجمع بين تكميل نفسه والسعي في تكميل غيره، كمال الإنسان أن يكون كمل نفسه ثم سعى في تكميل غيره. وأيضا من الإنصاف أن الإنسان يبدأ بإصلاح نفسه ثم يسعى لإصلاح غيره، فلذلك كان البدء بكمالات الخليل إبراهيم عليه السلام من عبادته لربه، ومن استسلامه لخالقه سبحانه وتعالى، ومن خضوعه لله جل جلاله وصبره على البلاء، كل ذلك في دائرة تكميل النفس. ثم بعد ذلك انتقل إلى تكميل الغير، فقال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد أن أخبر عن ملة إبراهيم، وبعد أن أخبر عن تلك الكلمة العظيمة التي دلت عن استسلام تام وخضوع كامل ومبادرة بهذا الاستسلام وهذا الخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا فيما ذكر الله عز وجل في قوله للخليل إذ قال له ربه أسلم، بماذا أجاب الخليل؟ قال: أسلمت لرب العالمين. وقلنا لم يأتي هنا بحرف التعقيب لا بثم ولا بالفاء، ليعطي دلالة على أن الخليل إبراهيم عليه السلام لم يكن عنده أدنى تردد ولا توقف في الإجابة لأمر ربه عندما قال له أسلم، إلا أن قال مباشرة: أسلمت لرب العالمين. فإننا نفهم أنه في اللغة العربية حرف التعقيب ثم يفيد التراخي، الفاء يفيد التعقيب على الفور، فعندما لم يأتي لا هذا ولا هذا فدل على سرعة الاستجابة من الخليل إبراهيم عليه السلام وعدم التردد أبدا، وهو إعلانه بأنه مستسلم لربه عز وجل، خاضع لأمره سبحانه وتعالى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الوصية وصى، هذه في قراءة الجمهور، وقرأ نافع وابن عامر وأوصى، ووصى أبلغ من أوصى، لأن وصى تفيد التكرار، وأوصى يمكن أن يكون ذلك لو حصل مرة واحدة، أما وصى فإنها كلمة تدل على تكرار هذا الفعل، وهذا أبلغ. فإن من يكرر الوصية يدل ذلك على قوة قناعته بها وقوة إدراكه لأهميتها وقوة رغبته في انتفاع ذلك الشخص الذي يريد أن يوصيه بهذه الوصية، ولمكانته عنده، فإنه يكرر عليه الوصية. ووصى الوصية، قال العلماء هي العهد، الوصية هي العهد. ومن العلماء من المفسرين من قال الوصية التقدم إلى الغير بما فيه خير وصلاح في فعل أو قول، التقدم إلى الغير بما فيه خير وصلاح من قول أو فعل، وأن يكون ذلك محاطا بالموعظة، أي أن الموعظة تكون هي الغلاف والأسلوب الذي تعرض به الوصية ووصى بها إبراهيم بنيه، بها الهاء، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ قيل إلى الملة، أي وصاهم بملته، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقيل يعود إلى الكلمة التي قالها الخليل إبراهيم مجيبا لربه عندما قال له أسلم، وهي أسلمت لرب العالمين. فمن العلماء من قال أنه وصى بها، الضمير هنا الهاء يعود إلى الملة، ومنهم من قال إلى قوله أسلمت لرب العالمين. من قال الملة قال لأن أمر الملة أمر عظيم وأمر كلي، يدخل فيه العقائد ويدخل فيه الأقوال ويدخل فيه الأفعال. فمن ملة إبراهيم أن الله عز وجل هو المعبود بحق، وأنه لا إله غيره، هذا من الملة. ومن الملة وقولوا للناس حسنا، ومن الملة أمور العبادات، فكل ذلك من ملة إبراهيم عليه السلام. فقالوا إذن ووصى بها لما كانت الملة أمرا جامعا للأقوال والأعمال والمعتقدات، قالوا وهو والوصية يراد منها تحقيق الصلاح التام للذرية، قالوا فإذا المراد بالضمير يعود إلى الملة. وأما من قال أن المؤن بها يعود إلى أسلمت لرب العالمين، قالوا لأنه أقرب مذكور، فإن الضمير في اللغة العربية يعود إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور أسلمت لرب العالمين. قالوا أسلمت لرب العالمين، قالوا هذه الكلمة وإن كانت تفيد الخضوع العملي، إلا أن قوله لرب العالمين دل على مقتضى ما في الملة من قضايا الألوهية وقضايا الربوبية، فإن هذا الخضوع لما كان منضبطاً بماذا؟ بأنه خضوع لله لا لأحد غيره، وللرب لا لأحد سواه، قالوا فدل ذلك على أن المقصود أيضا ليس العمل فقط، بل يتضمن المعتقدات، وأن ذلك كله مراد ووصى بها إبراهيم بنيه. الوصية إنما تكون عند الوفاة، وهنا ذكر العلماء معاني لطيفة وهي محل التأمل والتدبر. قالوا تكميل الآخرين جاء بهذه الصياغة وهي الوصية ليدل على حرص الموصي بأن تقبل الذرية الدين. كيف تحقق ذلك؟ ذكروا 5 أشياء. قالوا هذه الأمور بالتدبر في هذه الآية تعطينا دلالة على أن الخليل إبراهيم عليه السلام الذي قلنا مرارا معنى اسم إبراهيم بالعبرية كما ذكره علماء التفسير إبراهيم أي أب رحيم، إبراهيم أي أب رحيم، فحرصه عليه الصلاة والسلام على صلاح الذرية وتكميلهم باتباع الدين، قال العلماء هنا جاءت 5 أمور بالتأمل والتدبر تظهر هذا الأمر وتبرزه. قالوا الأمر الأول أن الله عز وجل لم يقل أن إبراهيم أمر، ما قال وأمر بها إبراهيم بنيه، وإنما قال ووصى. وما الفرق بين الأمر وبين الوصية؟ وما الفرق بين الأمر وبين الوصية؟ قالوا الوصية أدعى إلى القبول. لماذا؟ قالوا لأن الوصية تكون عند الخوف من الموت، وهي حال الإنسان يكون يحتاط فيها فعلا إلى أرجى الأشياء، أرجى الأشياء في أنها تحقق المنفعة، فإنه وهو في شدة يعني يستقبل الموت فهو لا يهتم بالشيء الذي لا فائدة فيه ولا يلقي بالا لأمور لا منفعة عظيمة فيها، وإنما يكون تركيزه على أعظم الأمور منفعة. فقالوا إذن هذا الأمر الأول الذي يدل على أن الخليل إبراهيم عليه السلام في هذا السياق يدل على أنه كان حريصا على أن تقبل نصيحته ووصيته وتكميله لذريته أن يكون محل القبول، فلذلك جاء التعبير أولا بالوصية ولم يأتي التعبير بالأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه خصص بنيه بذلك. قالوا لأن شفقة الأب على أبنائه أكثر من شفقته على غيره، فعلمنا عندما جاء النص بهذه الصيغة فعلمنا أن اهتمامه فعلاً بأن تكون الذرية قائمة بأمر هذا الدين لا تتخلى عنه. الأمر الثالث قالوا أنه عمم جميع بنيه ولم يختص بعضهم بهذه الوصية، فدل ذلك على أن قضية الدين والعناية بأن يكون هذا الأمر قائما في الذرية أنه أعلى ما يكون في نفس الخليل إبراهيم عليه السلام. الأمر الرابع أنه أطلق الوصية ولم يقيدها لا بزمان ولا بمكان، فليس الامتثال أن يكون في زمان محدد أو في مكان محدد. أيضا هذا يدل على أهمية الوصية التي أوصى بها الخليل إبراهيم عليه السلام، أيضا أنه لم يمزج معها غيرها من أمور الدنيا، ما ذكر أي وصية لأمر الدنيا. فإذا هذه 5 أمور قال العلماء دلت على عناية الخليل إبراهيم عليه السلام بقضية هذه الوصية وما تضمنته من أمر الوصاية بالدين والالتزام به. وهنا يقول الإنسان ويتفكر هل هناك وصية هي أعظم من هذه الوصية مبنية على هذه الأصول التي دلت على أن هذا الخليل الذي كمل نفسه وهو يسعى لتكميل غيره فإنه جعل الأمر مخصوصا بماذا؟ بالثبات على دين الله والالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا دل ذلك على مكانة الدين في وصية الخليل إبراهيم عليه السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه، بنيه مما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن من ذرية الخليل إبراهيم إسماعيل وإسحاق، فإسماعيل من هاجر وسريته، وإسحاق من زوجه سارة. وذكر العلماء أن له أولاد آخرين، وأنه بعد وفاة سارة تزوج وأنجب له، فذكروا أربعة من الولد غير من ذكر إسماعيل وإسحاق، وقيل غير ذلك، لكن من ذكر في كتاب الله من أولاد الخليل إبراهيم إنما ذكر في القرآن، ذكر لنا إسماعيل وذكر لنا إسحاق، ذكر لنا إسماعيل وذكر إسحاق. فوصى بها إبراهيم بنيه. ويعقوب، يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب هو إسرائيل. وقلنا يعقوب إما قال العلماء له اسمين، الاسم الأول يعقوب والاسم الثاني إسرائيل، وقيل يعقوب اسمه وإسرائيل صفة له، وإسرائيل بمعنى عبد الله، عبد الله، فيعقوب هو إسرائيل، فهذا اسم ثاني ليعقوب، ومر ذلك بالتفصيل في آيات سابقة. فيقول الله عز وجل كذلك يعقوب وصى بنفس الوصية. يعقوب هل كانت وصيته على زمن إبراهيم عليه السلام؟ هذا قول عدد من المفسرين، لأنهم قالوا أن يعقوب عليه السلام أدرك جده إبراهيم، فيعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإبراهيم جد يعقوب، فقالوا. ولذلك من بنى بيت المقدس أول من بناه على قول أكثر العلماء هو يعقوب عليه السلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر أي مسجد بني في الأرض أول؟ فقال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40 سنة. فبين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. فالذي بنى المسجد الأقصى ابتداء على قول كثير من العلماء هو يعقوب، وقيل إبراهيم أسس بناءه، وقيل سليمان، وقيل سليمان، وسليمان نعم بنى المسجد الأقصى لكنه لم يكن البناء الأول، لأن بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين سليمان عليه السلام أحقاب طويلة، مئات السنين وقد تصل إلى الآلاف من السنين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين المسجدين كم؟ 40 سنة. فلذلك سليمان يكون دوره تجديد البناء وليس تأسيس البناء. فأما تأسيس بناء المسجد الأقصى فهناك من الأقوال من قال بأنه خليل الله إبراهيم، ومن قال بأنه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فيعقوب أيضا وصى بنيه، ويعقوب وأولاد يعقوب هم الأسباط، والأسباط بمعنى أنهم أسباط لإسحاق عليه السلام. فالسبط هو ابن الابن أو يقال ابن البنت، فهم الأسباط الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن على أيضا قول جمهور المفسرين. فكان له 11 من الولد، فيتقدمهم نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فكذلك يعقوب وصى بنيه، ما هي هذه الوصية؟ ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذن إن الله تأكيد على أن الله عز وجل هو الذي اصطفى، والاصطفاء بمعنى الاختيار، ولكم فيه تخصيص، وهذا سبحان الله العظيم يعني فيه تحفيز للنفس أن تتمسك بهذا الدين. فعندما تأتي الوصية والإخبار بأن الله عز وجل هو الذي اصطفى وأن ذلك الاصطفاء لكم وأن هذا هو دين الله عز وجل، فإذا هذا سوف يكون له أثر عند كل عاقل، فضلا من كل عند المؤمن أن يتمسك بهذا الدين وأن لا يتخلى عنه. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهنا يقول القائل: وهل الإنسان بنفسه أن يمنع الموت عن نفسه؟ فإن الإنسان الموت يأتيه وينزل به وليس بيده، لأن لا الناهية فلا تموتن. قال العلماء: هذا من سعة اللغة العربية، فالنهي من حيث السياق انصب على الموت، ولكن المراد بالنهي ما هو؟ المراد بالنهي ألا تتخلوا عن دين الله الذي اصطفاه لكم، المراد ألا تتخلوا عن هذا الدين، وأن المقصود أن تثبتوا على هذا الدين ولا تتركوه حتى يأتيكم الموت. وهذا فيه دلالة على أن الالتزام بدين الله عز وجل لا بد أن يكون إلى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي المراد أن تثبتوا على هذا الدين وألا تنتقلوا إلى غيره، وألا ترتكبوا أمرا يخرجكم من الانتماء لهذا الدين. فإذا المقصود أي أثبتوا على دين الله عز وجل ولا تفارقوه. فإذا فيكون الثبات أن يعمل الإنسان المسلم بما يجعله في دائرة المؤمنين، وأن يبتعد عن كل عمل ينقله إلى دائرة غير المؤمنين. واضح؟ إذن كيف يكون الموت على الإسلام؟ بأن الإنسان يكون في كل أحواله وأعماله ومعتقداته قائما بأمر الدين، فإذا جاءه الموت فإذا هو اعتقاده اعتقاد أهل الإسلام، وقوله قول أهل الإسلام، وعمله عمل أهل الإسلام. فإذا هذا هو المطلوب، بأن يثبت على أعمال المسلمين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفيه أيضا إفادة على أن دين الأنبياء إنما هو الإسلام، أن دين الأنبياء إنما هو الإسلام، وأن الذي جاء للأنبياء من عند ربهم عز وجل إنما هو الإسلام، وأن الذي دعا إليه الأنبياء إنما هو الإسلام، وهذا مصداق قول ربنا عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذن دين الأنبياء هو الإسلام، كما هنا الآن هذا خليل الله إبراهيم يوصي أولاده وبنيه، وهذا نبي الله يعقوب إسرائيل يوصي أولاده وبنيه، وكل منهما يقول لبنيه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. فإذن دلت هذه الآية الكريمة على أن التوحيد هو وصية الأنبياء، فينبغي أن يكون وصية كل مؤمن لبني، أن التوحيد هو وصية الأنبياء. إذن هل سوف يترك الإنسان لبني وصية أفضل من وصية الأنبياء لأبنائهم؟ أيضا دلت الآية على أن الموت حق، فهنا الوصية إنما كما قلنا عندما يكون الإنسان مقتربا من الموت فإنه تكون هذه الوصية، أيضا دلت الآية الكريمة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفى هذا الدين، وأنه لا ينبغي لأحد أن يختار لنفسه دينا من عند نفسه، وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يظن أن حق وضع الدين إنما هو حق للبشر، بل هذا حق رب البشر سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذن الله عز وجل هو الذي اصطفى للناس الدين، فليس للناس إلا أن يتبعوا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل، وأن هذا الدين الذي اصطفاه الله هو الإسلام، وأن الإسلام هو دين الأنبياء. إذن هذه قضية قررت في هذه الآية الكريمة. طبعا ليش هذا يعني هذه الآية ونحن نقول في قضية القبلة؟ لأن الآن هذا الخطاب سوف يخاطب به من؟ اليهود، هؤلاء آباؤكم الذين تنتمون إليهم نسبا وتدعون دعوى أنكم تتبعونهم دينا، فهذا حالهم كما ذكر ربنا عز وجل أنهم كانوا على الإسلام وكانوا يوصون الذرية بالإسلام، فلذلك إذا دعيتم للإسلام فإذن هذه هي رسالة الأنبياء، وهذا هو دين الأنبياء، وهذا هو الدين الذي جاء للأنبياء من عند الله عز وجل، ليس هناك دين غيره. فإذا تبين ذلك الأمر فتقام الحجة على هؤلاء وتطمئن قلوب المؤمنين، ثم يقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بعد أن أجمل في الوصية فصل فيها فيما يتعلق بنبي الله يعقوب. العدد الأكبر من المفسرين قالوا أنه فصل في وصية يعقوب وخصه بالذكر، قالوا لأن الخطاب موجه لليهود، قالوا لما كان اليهود هم من سوف يعترض على أمر القبلة، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم أم كنتم شهداء الاستفهام هنا استفهام إنكاري، فهو استفهام استنكاري بأنه ينكر عليهم ما يقولونه، إذ يقولون أن يعقوب جاء باليهودية ولم يأتي بالإسلام، فالله عز وجل يكذبهم في تلك الدعوة ويبين لهم أن نبي الله يعقوب جاء بالإسلام، فكيف يكون الإنكار عليهم؟ الإنكار عليهم بأن الله عز وجل يقرعهم وينكر عليهم بأنكم لم تكونوا حاضرين في الوقت الذي حضر الموت يعقوب عليه السلام ومن حوله أولاده، أم كنتم شهداء؟ والجواب لم تكونوا شهداء، لم تكونوا حاضرين، والشهداء جمع شهيد بمعنى حاضر، أي لم تكونوا شهداء لأن بينكم وبين يعقوب عليه السلام آلاف من السنين، إذن لم تكونوا حاضرين ولم تعلموا ما هي وصية يعقوب لبنيه، فالله عز وجل يخبر عن تلك الوصية التي قالها نبي الله يعقوب لبنيه، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، حضره الموت، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، أي ما الذي سوف تعبدونه إذا أنا مت، وقد كانوا في زمنه يعبدون الله عز وجل وحده كما يعبده يعقوب عليه السلام، فكأنه أراد أن يتثبت وأن تطمئن نفسه وهو يفارق الدنيا أن ولده لن يغير في أمر التوحيد والإيمان وإفراد الله بالعبادة، لن يغير في هذا الأمر شيئا، فأراد أن تطمئن نفسه وأن يثبتهم على ما هم عليه وأن يحذرهم من الطرق المخالفة لهذا الطريق والصراط المستقيم طريق الحق، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا، فأجابوا والدهم وهو يسألهم هذا السؤال، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، أي لن نغير عن الطريق الذي ربيتنا عليه وعلمتنا إياه، فنعبد إلهك، وخصوه بالذكر لأنه حاضر، ثم ثنوا بآبائهم وآبائه الذين قد ماتوا ورحلوا من الدنيا من الأنبياء الكرام، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، آبائك إبراهيم جده وإسحاق أبوه وإسماعيل عمه، فإطلاق الأب على الجد هذا وارد في كتاب الله عز وجل ومستساغ في لغة العرب أنه يطلق على الجد لفظ الأب باعتبار أنه قد ولده، ولكن إطلاق الأب على العم، فهنا قال آبائك إبراهيم وإسماعيل، فإسماعيل بالنسبة ليعقوب هو عمه، لأن يعقوب من والده إسحاق، ومن جده إبراهيم، وإبراهيم أب لإسحاق ولإسماعيل، فيكون إسماعيل عمًا لإسحاق عمًا ليعقوب، فقال العلماء أن إطلاق الأب على العم للتغليب. وفي الحديث أن العم صنو الأب، أن العم صنو الأب أي في مقامه، أي في مقامه. فهنا إذن طبعا هذه الآية، في هذه الآية هنا بنى العلماء على أن الجد يرث ميراث الأب عند فقده، أن الجد يرث ميراث الأب عند فقد الأب فيأخذ نفس نصيبه ويكون مقامه. وأيضا قالوا بأن الجد يحجب الإخوة بهذا الاعتبار لأنه سمي أبا، والأب يحجب الإخوة، والأب يحجب الإخوة في الميراث سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فإن الجد فإن الأب يحجبهم. وبهذه الآية من قال من العلماء بأن الجد يحجب الإخوة فإنه يستدل بهذه الآية، وهو قول لبعض أهل العلم، وهو اختيار عدد من الصحابة يتقدمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الاختيار. قالوا نعبد إلهك، العبادة والألوهية معناهما واحد، ولكن العبادة في حق العابد والألوهية في حق المعبود. معنى العبادة والألوهية معناهما واحد، لكن تأتي العبادة في حق العابد والألوهية في حق المعبود، في حق المعبود. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فإذا دل على أن ما عليه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام هو طريق واحد لا فرق بينهما. ما هو هذا الطريق؟ هو الإسلام، ونحن له مسلمون. ما عليه خليل الله إبراهيم وابنه إسحاق وابنه إسماعيل وابن إسحاق يعقوب وأولاد يعقوب، فإن هؤلاء كلهم الأمر الذي كانوا عليه هو الإسلام، وهذا بنص كلام ربنا عز وجل. فإذن قال الله عز وجل أنه قال ذلك ناقلا لوصية يعقوب عليه السلام مكررا لذلك الأمر، فقال إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هذه المجموعة الخيرة الطيبة المباركة، أنبياء الله الذين اصطفاهم الله عز وجل، منهم من أنبياء بني إسرائيل، ومنهم نبي العرب إسماعيل، ومنهم خليل الله إبراهيم صاحب الملة الحنيفية التي أمر كل الأنبياء أن يتبعوها، فالله عز وجل يخبر عن ذلك كله بأنهم كانوا على الإسلام، كانوا على الإسلام. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا يشركون معه غيره، ونحن له أي لله عز وجل مسلمون أي مستسلمون. فجمعوا بين الاعتقاد والعمل، جمعوا بين الاعتقاد والعمل. فإذا هم أقروا بأنه لا إله إلا الله، وكذلك خضعوا واستسلموا عملا لله عز وجل، فجمعوا بين القول وبين الاعتقاد وبين العمل، ونحن له مسلمون. فإذا نقول من هاتين الآيتين الكريمتين أخذنا أن التوحيد إذن هو وصية الأنبياء، هو وصية الأنبياء. وأخذنا أيضا أن الموت حق، حتى على الأنبياء، فكما أن الناس يموتون فالأنبياء يموتون. قال الله عز وجل لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. أيضا نأخذ من الآيتين جواز الوصية عند حضور الأجل، فهذا هدي الأنبياء، وهذا فعل خليل الله إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته. إذن جواز الوصية عند حضور الأجل. أيضا يؤخذ من هاتين الآيتين أنه يجوز إطلاق اسم الأب على الجد وعلى العم تغليبا، وعلى العم تغليبا. أيضا نأخذ منها أن أبناء يعقوب عليه السلام كانوا على التوحيد. إذن هنا إخبار أن أولاد يعقوب اعترفوا بأنهم يعبدون الله عز وجل وحده الذي يعبده يعقوب وعبده إسماعيل وإسحاق وإبراهيم. أيضا نأخذ منه أن النفوس مجبولة، أن النفوس مجبولة على اتباع الآباء، ولذلك إن كان الآباء على حق فإنه يكون لهم تأثير عظيم على أولادهم، وإن كانوا على باطل فإن تأثيرهم يكون سلبيا على أولادهم، لكن العبرة أن للآباء تأثير على الأولاد، على الأولاد. أيضا نأخذ من هاتين الآيتين أهمية التوحيد والعناية به، فإن الأنبياء أحرص ما يكونون على هذا الأمر العظيم الذي خلق الخلق لأجله، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. فإن الأنبياء أخوف ما يخافون على الناس أمر الشرك، وأحرص ما يكونون، أحرص ما يكونون أن يثبت الناس عليه هو أمر التوحيد. فإذا دلت هاتين الآيتين على أهمية التوحيد وعناية الأنبياء بأمر التوحيد، وعناية الأنبياء بأمر التوحيد. أيضا نأخذ من الآيتين إخلاص الإسلام لله. من أين أخذنا قضية الإخلاص؟ من قول أولاد يعقوب: ونحن له مسلمون، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فإنه ما قال مسلمون له بل له مسلمون، فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، والحصر منه تخرج قضية الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده، ونحن له أي لا لأحد سواه، لا لأحد سواه. أيضا إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى إلها واحدا، إلها واحدا. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، ثم قرروا بماذا؟ أن ذلك الإله هو إلها واحدا، أي هو الإله المعبود بحق، وأن غيره ممن يعبده البشر لا يستحق أن يكون إلها، وليست عبادته بحق. فإذا هذه المعاني التي ارتبطت بهاتين الآيتين الكريمتين، وقلنا أن ذكر يعقوب عليه السلام من بين الأنبياء ليكون في ذلك رد واضح على بني إسرائيل الذين يريدون أن يثبتوا على ما هم عليه، وما يقبلوا وما قبلوا دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون أن هذه هي وصية أبينا يعقوب، أن نبقى على ديننا وأن لا نتخلى عنه وأن لا ننتقل إلى دين الإسلام. فهنا يأتي الإخبار من الله عز وجل أن نبي الله يعقوب كان على الإسلام، وأن أولاده كانوا على الإسلام، فلذلك لا حجة لكم فيما تزعمون وفيما تقولون. طبعا ما دخل هذا بقضية القبلة؟ أي أن هؤلاء إذا كان أمرهم افتروا على نبي الله يعقوب ونسبوا إليه ما لم يقله وشهدوا بشيء لم يحضروه، إذن هؤلاء كيف يقبل كلامهم في أمر القبلة؟ الذين هذا حالهم وهذا افتراؤهم وهذا كذبهم وهذا فعلهم مع أنبيائهم الذين بعثوا فيهم، فإذا من باب أولى أن يكون هذا حالهم مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا فيه تحصين للمؤمنين أن لا يكون لهؤلاء تأثير عليهم ولا يكون للشبه التي يثيروها تأثير على نفوس المؤمنين. فإذا أخبر الله عز وجل بهاتين الآيتين عن هذه الحقائق العظيمة عما كان عليه الأنبياء إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وذرية يعقوب أنهم كلهم كانوا على التوحيد وعلى عبادة الله وحده، وأنهم كانوا مسلمين مستسلمين لله عز وجل خاضعين له لا يعبدون إلها غير الله سبحانه وتعالى. فبهذا ندرك كم في هاتين الآيتين من تأسيس الرضا عند المؤمنين ومن إدراك الانحراف الذي عليه اليهود ومخالفتهم لما كان عليه آباؤهم من الأنبياء فيكون بذلك خطوة نحو ماذا؟ نحو تهيئة النفس لتلقي حكم تحويل القبلة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.